لكن احنا الان ليس لدينا هالقضيه، نمثل على قضيه ان ينتسب الانسان يكون من القبيله الفلانيه ويدعي انه من القبيله الفلانيه. نعم. فقال ابو موسى، هذا ابو موسى شيخ البخاري، والبخاري هنا قال قال قلنا بان بعض الناس يعدون هذا معلق، والحافظ بن حجر مره يعده معلق. طبعا المزي اخذ منهج واحد مثل قال يرقم له بالرقم خت اي البخاري تعليقا، و الحافظ بن حجر مرة يعده موصولا ومرة يعده غير موصول، اضطرب أيما اضطراب في هذا الكتاب، ونحن وجدنا أحاديث غير قليلة يأتي البخاري بهذه الصيغة هكذا قال فلان، ثم يسوقها في موضع آخر بلفظ التصريح بالسمع، يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. فإذا هذه كلها محمولة على السماع والاتصال، وهي ليست معلقة. الحافظ العراقي رحمة الله عليه عدها كلها موصولا، ونظم في هذا في الفقه حينما قال وأما الذي عزى لشيخه لقال فكذي عن عنة كخبر المعاز فلا تسخل ابن حزم مخالفه. فما ذهب إليه العراقي هذا هو الصواب. المزي أخذ منهج، قال ما قال فيه البخاري قال فهو معلق، ما قال فيه قال لي فهو موصول، لكن الصواب أنه كله من سبيل الموصول فيما ذكره البخاري عن شيخه. قال حدثنا هاشم بن القاسم في عام 700، قال حدثنا إسحاق بن سعيد هو إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص في عام 700 عن أبيه اللي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذ لم تجتبوا دينارا ولا درهما من الجباية اللي هي الأخذ الجباية، إذا واحد عنده عمارة يذهب آخر الشهر ليجبي الأموال. فقيل هو كيف ترى ذلك كائن يا أبا هريرة، يعني أبو هريرة يسألهم يقول كيف أنتم وذاك الحال، يعني هاي هنا حينما تقول له كيف أنت وقصعة من الثريد، يعني كيف حالك مع وجود هذا الشيء، يعني تسمى بابا المعير. فهنا يسألهم كيف أنتم إذ لم تجتبوا دينارا ولا درهما، فقيل هو كيف ترى ذلك كائن يا أبا هريرة، متى وفي أي حال يحصل؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، الصادق هو النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول، والمصدوق أي المصدوق بخبر السماء فيما يأتيه به جبريل عليه السلام. قال وعم ذاك، يعني عن أي شيء وما هو سببه؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله. فهنا الذنوب والمعاصي هي سبب لحرمان الرزق، وهذا أمر متفق عليه. وربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، يعني هذا من أخذ الجزية، يعني يمنعون ما في أيديهم من إعطاء الجزية بسبب نقض عهد بعض المسلمين. فهذه التوصية بالوفاء لأهل الذمة والتحذير من ظلمهم، ويكون في هذا ضمنا أن أي ذنب وأي معصية ربما يكون سبب في حرمان الرزق. ثم قال البخاري باب، وهذا كالفصل بين الباب الذي قبله. الآن الذي يصنع بحث يجعل باب وفصول، أو يجعل فصل ثم مباحث، ويجعل مباحث فيه مطالب، أحيانا المطالب تحت صور. فإذا هذه القضية قضية قديمة لم يأتي بها المستشرق، يقول إنما هي من صنيع الإمام البخاري وغيره. فهذا كالفصل بالباب السابق، الحديث 3181 أخرجه مسلم والنسائي مع البخاري. مهد يعني نفس الباب لكن فصل، يعني داخل ضمن الباب السابق لكن فيه سياقة أخرى لم يرد أن يسميه. نعم. لا شك أن كل إثم وكل تجاوز هو سبب لحرمان الرزق، ولكن نحن مرات عديدة طالبنا من أخواننا زملائنا الطلبة أنه نهتم بقضية أضرار ذنوب المعاصي، وطلبنا منها بحوثا، فالقضية في غاية الأهمية. فالإنسان أيضا قد يكون سببا لحرمان حسنة أو لحرمان رزق وهكذا. قال البخاري حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبل، وعبدان لقب له، توفي عام 21 و200. قال أخبرنا أبو حمزة اللي هو محمد بن ميمون السكري، توفي عام 67 و100. ومحمد بن ميمون السكري لم يكن يبيع السكر ولا يجلس عند السكريين، لكن قيل له هذا ولقب بهذا لجمال كلامه وحسن منطقه.